تفسير الآية 5 من سورة الناس، يقول تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، أي هذا بيان لكيفية عمله ومكان تأثيره لتسهل مقاومته وهزيمته، أي هو الذي يوسوس في عقول الناس ليفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار بكل أشكالها وصورها ودرجاتها، وهذا لا يحدث إلا عند الذين يغفلون عن ذكر الله تعالى، أي ينشغلون عنه وينسون، حيث يتحرك تفكيرهم الشري بداخل عقولهم تلقائياً، والذي هو موجود دائماً لكنه هادئ كامن بذكر الله وبفعل الخير. وكلما ازداد بعدهم عن ربهم وإسلامهم وانشغالهم عنهما ونسيانهم لهما، كلما ازداد هذا التفكير الشري والذي لا يضعف ولا ينتهي إلا بالعودة لذكر الله ودعائه وطلب عونه والانشغال دائما بفعل خير وراء خير، بحيث لا يكون هناك وقت لدى العقل للاستجابة لتفكيره الشري، ويظل كامنا هادئا باستمرار، فيسكن ويطمئن الإنسان تماما بهذا، ويسعد بأن فكره كله أو معظمه خيري يدفعه لفعل كل خير وترك كل شر من خلال تمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه، فيسعد بذلك بالتالي تمام السعادة في دنياه وأخراه. هذا ويراعى أن مجرد خواطر الشر فقط داخل العقل بأي شكل مهما زادت دون ترجمة لها لتخطيط أو لقول أو لعمل لتنفيذها واقعيا، فلا إثم عليها.